أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة بسم بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من الجن.